تلقى المارشال المحترم كيم جونغ بركة تعزية من بونيانغ وراتشيت رئيس جمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية العامين العام للجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي يوم 15 من هذا الشهر. قال مرسلها إنه تلقى وسط الحزن الكبير خبرا مفاده أنه كركت المساحة الشاسية من الأراضي الزراعية في المياه ووقع الانهيار الجبلي بسبب العاصفة والأمطار القذرة المتساقطة عدة أيام في أوائل أيلول عام 2016 في منطقة الطرف الشمالي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حتى تعرضت حياة أبناء الشعب وممتلكاتهم للأضرار الكبيرة نتيجة انقطاع إمداد الطاقة الكهربائية والاتصال الخارجي. وأخبر مرسلها عن تعازيه العميق للمارشال كيم جونغ وكوريا حزبا وحكومة وشعبا وللمنكوبين وأفراد عائلاتهم. وأخبر عن ثقته بأن الشعب الكوري سيتغلب على المهن الصعبة الناشئة ويقر حياة الأهالي في المنطقة المنكوبة في أسرع وقت ممكن بإظهار التقاليد المتمثلة في المساعدة فيما بينهم عاليا بفضل وجود قيادة المارشال المحترم وجهود حزب العمل الكوري وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.